ومن أصدق من الله حديثا. صدق الله الماجد الكريم الشاهد العليم الرحمن الرحيم الحكيم. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب علينا غير جاحدين. والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد حيث أرسلت إلينا خير رسلك، اللهم لك الحمد حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك. ولك الحمد على ما يسرته من صيام رمضان وقيامه، ومن تلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وسائقنا وقائدنا إلى جناتك، إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع عنا به النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وبينت برهانه، وقلت يا أعز من قائل سبحانه، إذا قرأناه فاتبع قرآنه، أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما، محكم البيان ظاهر البرهان، محروس من الزيادة والنقصان، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر أنيسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا. اللهم أوجب لنا به الشرف المزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. إلهنا إلهنا، حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا بك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك حاكمنا، وإليك خاصمنا. واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا ورزقا واسعا، ونسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت وجنة ومغفرة بعد الموت. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. لا إله إلا أنت، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتغفر الذنب العظيم وتشفي السقيم، وتقبل التوبة يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا سامع كل شكوى ويا رافع كل بلوى، ويا منجي الهلكى، يا عظيم المن ويا عظيم الصف، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، لا رب لنا سواك فندعوه، ولا مالك غيرك فنرجوه. قصدناك بحاجاتنا، وبك أنزلنا فقرنا وفاقاتنا، ولا نعود في جميع أمورنا إلا إليك. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته، اللهم لا تخزنا واستر علينا كما سترتنا في الدنيا. اللهم يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا مغيث المكروب، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى اللهم أنزل عليهم سحائب عافيتك وعاجل شفائك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم من كان منهم حيا، اللهم أطل عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه واجمعنا وإياهم في أعالي الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ما أجملك، سبحانك ما أكملك، سبحانك ما أرأفك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك وبحمدك، سبحانك وبحمدك تنزل كل ليلة فتقول هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا جئناك تائبين ندعوك ونحن خاشعين، ندعوك خوفا وطمعا ورغبا ورهبا. إلهنا إلهنا ومولانا وخالقنا يا حبيب قلوبنا يا غاية رغبتنا يا الله يا حليم يا عظيم يا رؤوف يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. اللهم اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم ما قسمته في هذه الليلة الشريفة من خير وعافية وسعة رزق اجعل لنا منها أوفر الحظ والنصير. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأسبغ الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك، عمنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا خابت الظنون إلا فيك وانقطع الرجاء إلا منك. اللهم إن هؤلاء عبادك جاءوا في بيت من بيوتك يرجون رحمتك وعطائك. اللهم لا تردنا إلا وقد أعطيت كلا منا سؤله. اللهم أعطنا سؤلنا وأجب دعوتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظهم من الشبهات والشهوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين في كل مكان، اجعلهن صالحات تائبات لبيوتهن حافظات وبحجابهن متمسكات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن بنى هذا الجامع واغفر لأبنائه وبناته. اللهم وفق العاملين فيه والعاملات والمشرفين والمشرفات والعاكفين والعاكفات. اللهم أعطهم سؤلهم واغفر لهم ذنبهم واجزهم عنا خير الجزاء بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم أعدهم إلينا منتصرين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق الأراضين ودرج، والحمد لله الذي بنعمته مفاتيح الفرج. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك وجنابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد، اللهم صل على محمد، اللهم ارزقنا رؤيته في الجنة، اللهم اسقنا من حوضه الشريف لا نطمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.